السنة، ويعني ظروف المحاضرة مش هحضره امبارح، يعني بس القعدة جنبي أصلا ما بقتش حاضر مفهومة ولا لي دعوة بين التيومرز ولا بحب التيومرز أصلا بره ما بقتش شغالة. يعني كل المفهوم أنا من المناشات بتاعتها خالص يعني. واللي المفروض إنه كمان يعني أي جراح في الدنيا بيحترم نفسه لو تخصص أورجي بيجراها لأن هي من المناشات المهمة جدا. بس للأسف في فيها سؤال. أنا ما أعرفوش عشان ما حدش يقول لي هو السؤال إيه. لأن على حصيلة النحس المرة دي أنا مرتب محاضرة ومش هقدر أحط سؤال أنا مش هحضره. كل نصي المفروض إن هيكون هو المحاضرة وكل نصي الراجل فهو يحضر. ربنا يعملش فيه. بعد المحاضرة. أنا بدي كل يعني بزوين هتبقى ناس اتقبلوا او لقينا ناس اتقبلوا الموضوع جدا جدا. وكل يوم في جديد للاسف يعني كل يوم الاكتشاف دي ميكروز طبعا جديده جدا ماشي. اشهرهم واهمهم هي الرينال سيل كارسينوما اختصارها RCC او بالخصوص الاسم القديم بتاعها اللي ما زالش بيستعمل حتى هذه اللحظه الاسم اللي تابع لكم ده اللي هو الهايبرنفروم. ايه هو الهايبرنفروم؟ النوع من الرينال تيومرز مش كل الرينال تيومرز هايبرنفروم. يعني ايه؟ يعني دي سبتوماس في كدني في بس كل الرينال. طب في اورام ثانيه اورام ثانيه مشهور جدا انا عاملكم منه عشان حتى ارجع للدكتور وزي اقول له ان هو ما خدهوش اللي هو ال الويندوز تيومر. الويندوز تيومر احد اشهر التيومرز اللي موجوده في الكدني بس في الجنرال. الويندوز تيومر بيري ريل في الارض والهايبر مفهومه بيري ريل في الجنرال. فعشان كده لما بيكون الويندوز تيومر بتاع اطفال والار سي سي او الهايبر مفهومه بتاع كبار. طيب الهايبر مفهومه يعني معنى كده ان لما تيجي نقرا الناس ممكن لو في الديفيشن تكون بتاعها الهايبر مفهومه. لا يا استاذ لما تيجي عيان عنده لينا الناس فهي هايبر مفهومه في جروب اذرايز. بتتكلم انت ليه؟ اه والله الهايبر مفهومه اللي بيقولوا خطورتها احنا بنفترض بانها موجوده ايفن ان العيان مش هايبر مفهومه. عايز اقول لكم ان عيانين لينا الناس بيفتوا ويعملوا لهم ميكروفوني بيفتوا ويعملوا لهم ميكروفوني بيتغير الشكل ثاني ثانية. الهايبر مفهومه بالذات هيعمل ميكروفوني الشكل لان لو اخرنا شويه ده مش ميكروفون ده صوت. طيب تعال نشوف كده عينك ايه. طيب هو ما فيش حاجه اصلا انا رابط على ايه مثلا. طيب تعال نشوف احنا هنقول ايه. احنا هنقول الموضوع ده الغايه المفهومه احنا هنشوف فيها او اللي عليه نظري في الامتحان الاس بس تمام الايديولوجي بتاعها البصوره طبعا بتاعها الكلينيك البرزنتيشن الانفستيجيشن والتكنيك. Thank you. الكهرباء بتعمل ايه؟ اي حاجه تغير الكهرباء بتعمل ايه؟ حلو دي حاجه اسمها اوراق الكهرباء. يبقى كلمه تقولها في اي بروش الكترونولوجي في المسائل. الاوراق الكهرباء بتعمل كهرباء كاس وبتعمل ناس كاس وبتعمل مش عارف كل الانواع وبتعمل صوت وكده فكرنا تعمل صوت. الاوراق الكهرباء تمام؟ والاسبيسوس والجد ده. تمام انا بقى في شويه ممكن تقول اه يعني ما لو هشتوها يعني اكيد سمعتوها انت هتقول معايا يعني هو تعرف انا عارف ان ما جاتش ليه اصلا. تمام؟ بعد كده الدايت. الدايت مش كده بقى يعني الانسنس بيزيد قوي مع المودرن ويسترن دايت. المودرن ويسترن دايت ده اللي هو البرجر السوسيس الهوت دوج اللي شويه كده الدايت ده معناه المودرن ويسترن دايت. الاجانب ما عندهمش جدل. انا عايز اقول لكم في كلمة مشهورة في انجلترا لما بتسافر انجلترا مثلا او لما بتسافر في وسط اجانب تعيش معاهم شوية بتتفاجئ بحاجة غريبة جدا ان الناس منهم يعني انا في النمسا مثلا الناس بقيت اللي ليه جوزين مش عارف بقى بلد بيوتهم اصلا لان بروح بيشتغل برضه الفرقة تاني وهم اللي تيجي اروح الساعة 6 فمش عايز بقى مش عايز بقى عشاء ده الوقت الرئيسي انا مش عايز اقول لك برضه ان عشاء عادة من مجالس فمش عايز بقى طبيخ في البيت ده نعمة يعني كنت طبعا طالع عليكم انا يعني يعني في كلمه قالها لي كواد بيساوي زميلي هناك ومراته الاثنين بيشتغلوا معايا في المستشفى فشافوه بيتخانقوا فانا اتصارع منه يعني لقيت الزاويه وبتاع فاقول له خانقوا كلها يا زميلي فلقيت البنت اللي هي مراته دي جايه تقول لي تشرح لي يعني ان انا ازاي انا قلت له ان انا النكست الويك اند نيكست ويك اند اي ويل بوك فور يو يعني احتفل في وقتها اللي يعني ان هي ايه؟ شو يقول في الفلان؟ عارفين يعني شو يقول فلان؟ حضرتهم بس يعني فدي شايفه انها تقدر عنيفه جدا بره ما بيعطيهوش البيوت المطاعم بره اكثر نشاط ان هي كسب عشان كده كل اللي مسافر من مصر هنا وعايز يطلع بره يروح فاتح مطعم انا ما هزرش ان ده اكثر نشاط كسب بقى في كل مره في مطعم زي بره بجد في كل اوروبا انا لفيت تقريبا 90% من اوروبا وامريكا وطبعا دي بس يعني اوروبا في تكبير ما فيش مدينه اوروبا ما فيهاش مطاعم من كل شكل ولون زي ما انت عايز شاورما تركي تلاقي جنبها الماكدونالدز طبعا مفهوم معايا هناك كان في بيتزا هات اقسم بالله مبارك ماكدونالدز بين كل ماكدونالدز ماكدونالدز واحد يعني بغباء يعني احنا في الدنيا عاملين مشروع وكده اهلي عشان نفتح ماكدونالدز كده بقى لنا 3 سنين مش عارفين هما هناك في كل حته في ماك يعني فهم بياكلوا هناك على طول وفي الدوش باك مش غالي يعني الدوش باك غالي 2 يورو وتاخد عليه نسيبك 3 يورو وانت كده في 10 رايز او مش ما بقاش قال بالنسبه لهم طعميه يعني فالكلام ده اللي هو فيه هاي فات وبروتين ولو بترول فيجيتابلز انجليزي اندي والله في الكوره الانجليزي بتطلع عشان الكوره هذه الشيء ويز ارسي يعني ده الحاجات اللي ويز كان مش حاجه تانية اللي بقى انا الاكل مش ويز كان مش ابحاث لكن دي الوحيده الحاجات اللي ويز كان مش ده الوحيد يعني والبروفيسور الانفرنسي بعض البروفيسور الانفرنسي اللي بتعمل هذه الارسي طبعا حبيبتنا سيلز سموكي دي بقى الناس اللي بتشوفهم كبيره قوي او دي الباك جراوند اللي عندهم حاجه اسمها بوند ريليتد ديزيز. ايه البوند ريليتد بقى؟ هو انا لو قعدت اشرح لكم ايه بوند ريليتد ده مره مش هعرف مش هكمل. البوند ريليتد ده سندروم بقى عباره عن تجميع من 15 16 حاجه. انتوا ما تكونوش دعوه بيها خالص، انتوا بس ايه البوند ريليتد. هو تجميع مع البوند ريليتد. الناس اللي عندهم بوند ريليتد قبل ينزل عندها كده بيجي لها بوند ريليتد دول ثلاث كبار عشان ما حدش يتخبط بس. لكن هو ينزل بوند ريليتد واحد ويجي لواحد تاني. هما يكتشفوها مع بعض يعني. ماشي؟ في الهرم بروسيس الجيب ديزيز الانسنس فيها بيبقى عالي، الادفايس ديزيز برضه بيبقى عالي، الورد شو الانسنس بيزيد شويه يعني. بس مش كتير. الباثولوجي اند باثولوجيز المهم في الباثولوجي والباثولوجيز ان احنا نعرف الاوريجن بتاع الفيروس كارسينوما ايه؟ الاوريجن بتاعنا الليثروم. مش عارف الليثروم بروكس وايكوم بيقول الكليون. الجديد ان مش كل انواع الاكس سي بتطلع من البروتوكول في حاجات بتطلع من مور ديستال ايرز اللي بيتهم برضه اللي هي كيس باي وجراند باي مش مهم انا المحاضره دي انا المفروض دي اللي مطلوب يتكتب في الامتحان الموضوع كبير جدا يا جماعه الموضوع ده مطلوب منه بس تمام اللي عايز يسال احنا ممكن نحكي علم احنا حاضرين بس انا ما 给那个马的奶呀，那是个多少钱？ 给那帮子临时做一个，给那一五人，给那帮给那有一次有危险，但是危险在一点就，屋里人跟身子有担当的人住户，你在我帮助如果住在那个临时的 CPT 啊，你在往这边死。老师现在不能念书，不能住。这个呢，那个屋里的亲，屋里住了好呀，人家在心里的住。哎呀，这个老母的。那么你说的是合法的，我所在谁来问什么问题？一个是班，两个是班，六个是班，哎，这么多的班。打过来，你打一，你是对。你是不是打电视的时候我就给你说他打你我有一年我说你我是三来五原来在一个男的我就是一个新男的对你是不是打一句我就要打一句对我就打一句喂我就是不在聊到聊到聊到咋对 actually but I see 他一个有点不同的And that is from the government of the NUI, the UK. That is from the just normal, shame, the hala, the fusion, the other two, the back end. It's not a high number for this, right? And you see, the second you see, the second you see, the late. In the gospel, it's great. I want to tell you about من الجوع سيلز ما نديش في الجسم كله واشهر اربع عراكل اللايك والبول والليفر والبرين صح عضلات لكن حافظهم اللي هو اي جسم اللي احنا نسمع عنه في التاريخ مش كده ولا ايه؟ هنا لا هنا الموضوع مختلف تماما هنا الجوع يطلع في الرينا البين ويمشي جوه الرينا البين زي الصوره اللي انتم شايفينها دي بالظبط شايفين المنظر ده؟ ده جوع دخل جوه الرينا البين وعمله كراش عشان كده هو لازم يعمل سكت الرئيسي ليه؟ لان انت اساسا في اللفت صارت اللفت ولاده البين يصب هنا يصب الحته دي ضعف كده ولا لا؟ اللفت كده هنا عشان كده لازم وبالتالي عندي سكت الرئيسي فاكرين لو انتوا ولاده الرئيسي في الجامعه العامه قالوا لكم ان سكت الرئيسي من اسبابها فاكرين سكت الزرورة عشان كده المصدر السكوتات بتاعها عبط قوي فمش هنا سكرة ما نشوف بيوصل كفرهم انا بقولك بيفتحها وشي جدي بوارد الشكل بعد ما تحققها يعني مثلا أبسس بعد ما تشيل الليدي أصلا وهي كانت أبسس ما كانش ليها بس نشيل لأن الغلط الشغل بقى الموضوعين ثانية بالظبط بتبقى وضعية أساسة على 90% من البنات اللي عندهم 17 18 ده لو بيجوا في الاستقبال وفي الأمور اليمين وبتحتاج مدة إنها زي وبتطلع ونشيل زي ولا ما تعملهاش زي انتوا فاكرين بعض لما اخش في كذا دماغ والكلام ده كويس قوي احنا بنزود الكلمه في الشك لان انا لو سبتها المرضي دي ممكن عليا قوي بتوصل للبيست نفسها لكن لو سبتها مش هيبقى عاقل عليها وصلت الفكره؟ تمام التولز اللي بنستعملها طبعا كانت هيستوري اكزامينشن اند انفستيجيشن اشهر انفستيجيشن الكلينيكال انفستيجيشن لل سكر سنوما وده اللي ممكن نعمله بقى الانجن الوحيد اللي هو روبسون برزنتيشن روبسون ده اخترعه سنه 69 وغير دلوقتي شغال تصدقوا يعني لغايه دلوقتي بداوا ان احنا لما بنيجي نعمل ستيشن للاكس سي نعمله بروبسون برزنتيشن هم اربعه ليه 1 2 3 4 زي ما انتم شايفين كده يوتلايز خلي يعني نمبر 1 ده ما وصلش للبريدنج سيستم لسه ده بريد بس لو وصل للبريدنج سيستم بس لسه اللي هو وزين بريدنج تواصل البريدنج سيستم ماشي وطلع بره الكدني بس وزن زبري نفري فات وده طلع بره الكلام ده دخل الجسم تخرج مفيش اي حاجه تاني ده لوكلايز ده دخل البريدنج سيستم طلع جت سيستم اهو بس لسه برضه متطلع لوكلايز لان انا ناقش فيه كده ده عمل لوكلايزيشن طلع بره ده جوه البريدنج سيستم وطلع بره الكدني من الكبسوله بتاعتها بس لسه نفري فات طلع بره في الناس الفجر. بره في الناس الفجر عندنا في الشارع ممكن ينزل العظم ممكن ينزل بالصورة بتنزل بالمصري ممكن ينزل بأي حاجة. الموضوع ده خارج من السيطرة يعني. تعالوا بقى على البرزنتيشن حبيبي ده المعتاد. ايه البرزنتيشن؟ قالوا اختار بقى على الصورة ودي جي يو دي اكس دي 1 ودي جي يو دي 4 ودي 1 ودي 1 ودي 2 ودي 3 وهم ودي 0 ودي 1 كان من هذه طبعا المباراة دي كده مش مطلوب على الطالب في البرزنتيشن لاي فيلمس. احنا بنحفظه في الماجستير. ده احيانا الطالب مننا بيكتبه كاملا. بس انتم لا. تعرفوا بس ان عايز بقى دي البرزنتيشن وما اعتقدش ان انتم عندكم مشكله فيه بعدين من زمان في كذا دور يعني. يمكن في الاسئله اللي وراها عليك شويه لان في كذا برزنتيشن مطلوب منه. شو رايك؟ مطلوب منه برزنتيشن مكتوبه في الاسئله كده. ما مطلوبش مش عايزينه خالص. لان اللي هيسالته اساسا مش عارفه. Take a presentation, the beginning, neurological presentation, or extra-neurological presentation. The pathogen is the neurological, the neurological model, the lower eye, the pathogen S. أي حاجة بيدود دي بين بين البكتيريا بس اللي هو الأمر اللي بيحصل في السؤال اللي دور عليه البكتيريا عشان ده بقى يتنسي طبيعي تمام تعالوا بقى نشوف الاكسترولوجيكال او اللي بيقولوا عليها الانتخاب السن في حاجة هنا اسمها باراميتراسيك سيندروم ايه باراميتراسيك سيندروم ده؟ دي حاجة مصاحبة للعيان الأرسيسي، العيان الأرسيسي لما بيجينا عادة بيجينا بحاجة من دول مش بيجينا بإيه والبكتيريا وماله وعشان كل حاجة من دول سهل جدا يبقى معاك سببها 500 مليون حاجة تاني من هنا جت خطورة الأرسيسي المصاحب أو المصاحب أو الجنوب بتاعه وعشان كده بره الخواجات بيتعرضوا وبيحاولوا يعملوا له سكريننج كل يعني بأي طريقة يعني لازم كل عيال كل 40 سنة بره كل 6 شهور بيتعمل له سونار وبيتعمل له هو طبعا يحتاج يعمل له مرة يعمل له سونار بتاع يعني لأن دي مرة عندهم أنا بفكر في السونار يعني ماشي بيعملوا الكلام ده كل 6 شهور لكل مريض خوفا من إن عيال تفلت منهم وما يتشخصش لأن تعالوا بص على البارا كراسي سندروم ده إريسوسيتوس جالاكتورين هايبركالسيميا بروتين انتروسي هايبرتنشن بروتين تروس يعني مرضى الجيشن يعني هايبرتنشن جنين مصري هيباتك اسفانشن كوشي هايبرتنسي زبطوك الحاجات دي ممكن تبقى كام مريض عادي ماشي في الشارع تعالوا كده نشوف كده الناس اللي في الشارع اللي تحت دول نجيب عينه عشوائيه ونشوف من 20 واحد كم واحد عامل حاجه من دول كم واحد عامل هايبرتنشن عامل فاهمين الفكره ده ممكن يبقى البرزنتيشن الوحيد عشان كده الموضوع صعب جدا بالنسبه لي وعشان كده الموضوع محتاج منهم سكريننج عليه الاسوء من كده كمان ان الريسك ان هو ما لهش دور مره طبعا حاجه اسمها سي 9 من الاخر كده يعني مؤخرا جدا حاجه هاي ريفايد بايولوجيكال بايولوجيكال اوريجينال جينيتيك بتاع ايه كده طلع حاجه اسمها سي اي لاين. السي اي لاين ده عشان تعمل تحليل هنا في مصر تقريبا بياخد حوالي من 12 ل 14%. انا عايز التحليل بره كام ده ثلاث يوم عشان تعمل التحليل ده بره لانه كام ده ثلاث يوم عايز يعمله بره ومحتاج بتقولش عالي قوي. طب عايز يعمله بره مش هتشوفه بره فده عملك الوحيد انك تكتشفه بالصوت او تكتشفه لما يطلع عليك دولك ودوروا فيها وشغل الفيديو طبعا مش هيك على باله واحد جاي لك بمبادئ الفرجه ولا لقيته مصه هتقول له عنده ده سكر سيروما الموضوع كبير قوي لان كل يوم لك بسبب حد وصلت الفكره او اشهر او اقرب احنا كده بنتكلم شخص الاقرب للاقرب لكن ده مش صغير خالص فبعيد عن الموضوع ده الانفستيجيشن اللي فيها لا طبعا ومش هو مثلا لنسي اي دو جيوغرافي رسام سي تي ريجر سلو ام ار وبعدين دي انسل تماما بس انا كتبها على اليوتيوب مش هنتكلم على سايكولوجي انفيشن والهيومن ماركر اللي هي اللي بنقول عليها اللي هي اللي انا من ايه يونت وبلاك بلاك طبعا على الينيا نشوف الاي اس ار على الاي اس ار من زمان اكيد تمام اه خدنا الاي اس ار كل ما تيجي تدخل باين كل اللي جاي اخر حاجات هو اللي مفيش حاجه اسمها باي ليد اسبيريشن في السيكرز روما ده احفظوا الكلمه دي كويس ولو ضيف بالمحضر دي بس ما انا عملت شيء في حياتي. خلاص؟ اديه مبكر لا يقول ولا ليه اي لازمه خلاص ما كنتش عايز بقى انت مكرهه ولا بقول عليها بس الديفيوجن ديجنوزس وده كلام الاول خالص اللي هو الديفيوجن ديجنوزس بتاع مين الناس اللي هي ممكن تبقى اول ديجنوزس اللي هي الناس العاديه اللي هي اساس اكسس للجومن من الدول الجومن سوبر ريجا جومن دخلت الجومن في الريت والجولاي مش في الكيد فانا ما فيش تاسس في الكيد في تاسس في الريت والجولاي وراها بس اللي بقى في وراها ان هو ناس في الحته دي الديفيوجن ديجنوزس بتاعتها تعالى نشوف بقى ايه ايه هو على الاول مره بنخش سكين ديفيكت العاديه اللي هي اللي كانوا كونفشن ريسيرش لا احنا الفيرست بنقول سيرجي قد يكون لو شويه سيرجي بس في النهايه سيرجي يعني لازم اشيل واسرع وقت ممكن على ان انا ما استناش بعد كده ممكن لو ما ينفعش شيء او بعد الشيء خالص بس انا شايف ان لسه في حاجه رديشن ثيرابي هرمون ثيرابي كيمو ثيرابي حاجه اسمها الوراثة ديز اللي هي 1 و 2 و 3 روبسون ممكن نعمل بقى تنبيتهم لو ما فيه روبسون ده وقتها اللي هو 1 و 3 ده يعني خرج لغاية البرميتهم ده بس ما عداش البرميت الفاية كويس ونعمل بقى تنبيتهم اللي هي بسيج الروبسون ده بكم هنا لازم يكون سيرت اللي هو سيرت سيرجي او البارشة تنبيتهم يولد وعرفينها ان هي بزيك مهمة بالسوليد الريتني والبيالات فالبالين نفسي وفي الدمائن جوبر زي وانا شاكل في الانتو 90% مع الدمائن شكلها مش ماشي مع الفريق تنسي كل الاشعاعات وفي الكمبرمايز اللي هنا الفاكشن بيشن وبقى زي الفاكشن بيشن بقى رايح عنه الاثنين زي الكل مش مشكلة والاثنين بيكون شوية فاكشن ولا حاجة بس هو اصلا وصلت كده عنده عالي طيب الكروس بقى ولا كده ااا تقول عليها الكروس عنده الكروس معين طب خلي وزاد كده عنده عالي شوية خرج ولسه بس هو مقصر نفسه الاثنين دول هشيل واحدة هيكس فاحنا بنحاول نفرق الجاي نشيل حد الاقل لا يفرق بين مسجل انا بشيل التومر زي ما شايفين بس التومر السومر دي بتنتهي كده باختصار ان المشرح العالي بيعمل ازاي اظن واضحه يعني محتاجه التومر يبقى صغير جدا على فكره ما بتطلعش الاسمريت ديزيز المشكله للاسف ان 30% على الضغط اللي بيقولوا الاسمريت كاف اللي هي حاجه اسمها بالانس بريكنج زي الانجمنت سيرابي سواء اللي هو الاسمريت بطل يعمل ريتمي ليه؟ هنا بقى مهم اول كلام اللي بقى اللي بيعمل ريدكشن للتيومر سايز فالريدكشن للتيومر سايز لو كان متاسس في الدنيا بينزل على الاقل قالوا ده اه والله لان لان الطول ما بقاش يعني احنا اتفقنا ان السبريد هنا اصغر فلما بعمل ريدكشن للتيومر سايز اي سبريد اصغر لاي تيومر في الدنيا لما بعمل ريدكشن للسايز بتاع المريتنس الحقيقي المريتنس بتهدى ما تبقاش حتى رشيد ممكن تبقى موجوده بس مش رشيد تحاول انك تجوز مكانها وخلاص ما محتاجش تعمل ولا مش عارف فالايفكت هنا اختلط تعمل عن التاني تمام في اختراعه الانجل فانكشن اللي قلنا من بدري بقولها بس اللي تكرر يعني تكنيك في الاوبر والكيس اللي في الاوبر والكيريا احنا بنجيب قسطره بتاعتهم بتاعت الاشعه هم اللي بيعملوها في الاساس بتوع الفيزيو والبيولوجي بيدخلوا على المين اللي هي الفيك وبعد كده بيدخلوا منه على الفيك ايه بتاع التور بس وبيروح دي وبرش كده في جول الكمبيوتر اسفات بتاعش البالونز ابسولوت تقول اي حاجه مجرد عشان هو بيقفلها فالمفروض ان هو بيلون التور اريا وخلاص مش هتلاقيه تاني بعد كده الهرمون الثيرابي ليه هرمون الثيرابي؟ لان دي احد العلامات اللي لازم تبقى لغايه دلوقتي ان هذا التور هرمون ده هرمون على ايه؟ بيمدد على ايه؟ على الاستروجين اللي هو موجود في الرجاله والستات اللي ما معهاش خبر بس موجود في الستات اكتر شكلنا الستات حتى كانت بطلت في الرجاله في القرار المحضر هو اسطر من الدنيا في الاساس عشان كده اي حاجه بتخبط في الاستروجين المفروض انها تحسن هذا الفيجن شويه زي البروجيكتال ايجنتس الاندروجينز الاستروجينز واحد من البيئه ريسبونس اند بارشال اوبيين اوبيين بيوشي ده الفيجن سيرابي variation to static places they will be running to a هو بيدين بي سي جي الحاجات ده كل دي اقدر من اقدر بريسس الحاجات دي لسه مش شفتها لان هي مين ده فيه البي سي جي اللي بتدي احيانا الاوتوري مش بتدي مكتوبه سيلف بوم اللي بتقول عامل ايه اللي بتقول اللي بتقول مين دول خلاص الاندر ديليجيشنز دي حاجه كبيره جدا وكبيره جدا وبتقعد فيها الاسم ده بتاع اصلا تمام الفايل يوز فايل على اليوتيوب يوتيلايز الدروب شوب لايف 2 ل 3 اكثر من 5% يعني مش عايز بس فايل ريد عايز بقى فايل يوز فايل ريد اكثر من 5% لحد وقت البلاش ده ايه؟ ده ايه يعني ما فيهاش مره الدروب شوب اللي انا قلته في البرزنتيشن ده ان لسه طلع بس ما فيهاش مره يعني كده تشيل الدوبه كله هل يا دكتور في ايش معين تحته اقدر اتبع من خلال الار سي ولا والله يا ابني مش على الار سي تبع الار سي يا ابني هو ده السكند والسيلف دي كده والله مش قصدي مش لا كلام طبعا سي دي ما بيروحش على الار سي انا بس عايز اقول لكم حاجه بقى جدا ان انا خلاص شفت الار سي يعني اول حاجه الار سي عامل يعني وثاني حاجه لسه ما كملتش 15 يوم يعني وعمل الحياه انا مش عارف بقى ان الفولو اب بتاع العيانين دول بالذات فيه مشكله كبيره العيانين دول زي ما اتفقنا ان الاسنشال بتاعهم اصفر مين واحنا بعد ما نعمل الفيديو ان احنا مش عارف ممكن تكون مش مبينه يعني المتاسس موجوده جوه الاي سي بعد ما نشيل جوه المتاسس دي لو ممكن تكسر وتطير فتعمل لي مجهود الامبوليزم فتعمل لي سيلينر مارشر تعمل لي اي تسيب مسؤوله في اي لحظه في اي وقت بعد اقل عيان يعني اصل العيان لازم يقعد 3 ساعات في تحت اللحظه دي طبيعيه وطلع العيان من تحت وقالوا لسه جيمر ده عندنا ساعات ده ينزل في الارض يعني ما بيعملش حاجه جديده يعني اخر عيان اللي هو كان نازل كذا مجهول ده بيجيله يعني 15 يوم ده عندي حاله بقول لي حاله ده يعني الفتني بتاع كده 6 سنوات انا مش عارف دي بقى ساعتك قالوا لي كلمه مشهوره من اللي احنا دلوقتي بنقولها ان هو كرسي الباشا كرسي الباشا ليه ليه؟ مع كل كرسي يحطني قدام سرير العيال وعمل قالوا لي ما تتحركش من هنا من ساعه الغصب ما لسه 10 بالليل طب ليه حمام مش حمام طب ليه مش هتحط في المكان قاعد جنب العيال ده حاطط لك على القفص بعد ثانيه ما لسه 10 بالليل طبعا دي كانت اسوء تجربه في حياته وشفت بعد كده اللي هي السي وكان بيعذبني المجدرون يا جماعه التنسيق يعني هو بيعزز للمجرد بتاع ذاته وفي الجيش مثلا كان في تمارين معينه اللي هدف منها التعزيز مش اكتر يعني بيقللوا في الجد يعني وانا بقى في الاسلوب حاجه عندنا ضرب الغدد والاسم عامل ايه؟ الله يرحمه غدا ايه؟ انا لسه عايز متخرج امبارح ولا افهم حاجه وبعدين على ما هو بتاع ده طب كان الاسهل ان انا احطه على الضغط في مكان الترتيب لا دي هو الضغط ففي عمل شيء خطا يعني انا مش ناسي اليوم ده جدا لغايه دلوقتي هيقول لكم ان الاسبوع ده حصل جدا لغايه 8 ساعات بعد العمليه بعدها انت بتقول ان خلاص العيال عدى والمشكله دي صعبه جدا انك لو شفت الفيديو كلها العيال عدى بجد العيال مش محتاج عيال اصلا او انك عدى اكتوبر وخلصنا ده محتاج جد ولا محتاج كيلو ولا حتى محتاج كيلو اي حاجه لانه الفكره بس المهم انك تلحق عشان كده دايما جديد كل الكلام الجديد بره هتلاقي دايما لو مش فوق كل الكبر اللي مش مشهور على الرسم بالذات على ذلك ان تكون على الرصيد انت مش الاول امين بس يعني احنا طبعا الموضوع مش مهم قوي لان حد في سؤال الرصيد يعني متاكد ماشي لان انا حطيته على البروفيل اللي انا شفت فهيقول لي بقى عمل يعني تعالي هو مش كده هم طيبين بس حاسس مشهورة مش قوي يعني انا راح مش مشهورة حاجة بس انت قول يعني احتمال كبير تكون مثلا لو جت في دراسة الاسبوع اللي جاي اخر مرة هو عباره خلاص يعني تبنوعات حتى الموضوع ده هتشوفوا بعض صور حتى في الانتاج مش هتكونوا بتشوفوا بعض في النظام زي ما بتشوفوا بعض دلوقتي كده صدقوني مش هتحسوا الايام كلها دي غير لما تكبروا شوية يعني هي كانت اخر يوم طويله يا عم ورخمه جدا بس حلوه ذكريات حلوه نصيحه من اخوك كبير اللي منكم مش طايق حد يومين دول نصيحه على بعض الوقت دي عقوبه دي بتخلي معانا انه هيبقى تداول بالخصوم مع تاني الموضوع ده هيفرق معاكم جامد احنا بنضربها حلو معاك حلو احنا بنروح حلو والله اتخرجنا ولغايه دلوقتي بنروح بس مع بعض حتى اللي فينا منتشر يعني عندنا ناس شباب مزعجين دلوقتي برضه في كونتنت بيتكلمها وبيعملها لغايه دلوقتي من هنا لكن انتوا مش عارف دفعتكم مش عاجباني الدفعه اللي قبل كانت حلوه الدفعه 25 دي كانت بجد مثلا اللي هي كانت اللي هي السنه اللي فاتت الدفعه يعني ليك عطول ده عادي. صوت طيبين